الآتي أمامنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن مواصلة لباب التوابع، هذا باب البدل، باب البدل. وتقدمنا من التوابع النعت والعطف والتوفيق، إذن هذا رابعها وآخرها. التوابع أربعة، هذا رابعها البدل. البدل نعم. أما البدل فعرفوه لغة بأنه هو العوض، قال الله تعالى وبدلناهم بجنتهم جنتين، يعني عوضناه. واصطلاحا البدل المراد به التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، هذا هو الذي اسمه البدل. التابع أولا كأنه من جنس التابع، المقصود بالحكم، المقصود بالحكم، وقول المقصود بالحكم يدخل في ذلك حتى عطف النسق، ولكن قوله بلا واسطة أخرج عطف النسق، لأن عطف النسق هو التابع المقصود بالحكم لكن بواسطة، أي بواسطة حرف العطف. في البدل هنا ليس مقصود بالحكم بواسطة حرف، لا. فإذا قلت مثلا جاء زيد أخوك، فتكون أخوك هي المقصودة بالحكم، وتكون كلمة زيد إنما هي توطئ وتمهيد لها. جاء زيد أخوك، معنى كأنني أريد أن أقول أخوك، جاء أخوك، ولكن مهدت له وطأت لها بقولي جاء زيد أخوك. هذا هو أو هذا هو معنى البدل، هذه حقيقة البدل. هو أقسام كما سيذكر الناظم رحمه الله. نعم قال إذا اسم نبدل من اسمه، إذا اسم نبدل من اسم، إذا الثاني هو الذي يبدل من الأول، الثاني يبدل من الأول. إذا اسم نبدل من اسم ينحل أي يعطى، يعطى الثاني، يعطى الثاني، يعطى الثاني، نعم، ما للأول من الإعراب. إذا اسم نبدل من اسم ينحل، محمد ينحل ماذا تعرف؟ إعرابه، ما إعرابه؟ ماذا تعرف؟ ينحل إعرابه، عفوا أقصد علي، علي ينحل فعل مضارع مرفوع بالضمة في محل هو مركب للنائب، مركب للنائب، مركب للنائب، ينحل مركب للنائب مرفوع بالضمة ظاهرة على آخره، والنائب ضمير المستتر تقديره جوازا تقديره هو إعرابه، إعرابه مفعول به، مفعول به منصوب وعرفنا كيف تحب إذا الفعل ينصبه هو مضاف والهاء مضاف، إذا الفعل ينصبه مفعول به. هذه القاعدة تجعل هكذا، الفعل الذي ينصب الفعلين إذا ارتفع أحدهما وهو الأول على النيابة يبقى الثاني على نصبهما. إذن إذا اسم نبدل من اسم ينحل، أي ينحل هذا الاسم الذي يبدل، أي يعطى إعرابه، أي إعراب الأول الذي أبدل منه. الأول يقال له المبدل منه، والثاني التابع يقال له البدل، البدل. نعم قالوا الفعل أيضا يبدل، الفعل يبدل من الفعل. إذن البدل ليس خاص بأسماء، بل هو يكون حتى في الأفعال كما قال شاعر إن علي الله أن تبايع تؤخذ كرها أو تجيء طاعه. إن علي الله أن تبايع تؤخذ كرها أو تجيء طاعه. إذن فيقال في التالي إنه بدل من الأول. نعم. واصل. قال رحمه الله: إذا اسم نبدل من اسم ينحل إعرابه والفعل أيضا يبدل أقسامه أربعة، فإن ترد إحصاءها فاسمع لقولي تستفيد. إذن أقسام البدل أربعة كما ذكره هنا، تمام، ليس عليها زيادة. أقسامه أربعة، أقسامه أربعة، فإن ترد إحصاءها فاسمع لقولي تستفيد. إذن هذه أقسام البدل لا تزيد على هذه الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي إذن بدل الشيء من الشيء، ويقاله بدل الكل من الكل. هذا هو البدل الذي كنت أقول سابقا أنه كعطف البيان، تماما، أنه كعطف البيان، بدل الكل من الكل. وهذا البدل ضابطه أن يكون الثاني هو كالأول تماما، ليس جزء منه، وليس ملابس أو صفة له، بل هو تمام. لو قلت لك جاء زيد أخوك، جيد أن أقول جاء أخوك، كما جيد أن أقول جاء زيد. زيد هو أخوك، وأخوك هو زيد. هذا قال بدل الكل من الكل، وبدل الشيء من الشيء. هذا البدل يتفرد عن سائر أنواع البدل التي ستذكر أنه لا يذكر معه ضمير عائد عن المبدل منه، بخلاف ما نقول بدل الاشتمال، وبدل البعض من الكل، وبدل الغرض، تحتوي كلها على ضمير يعود على المبدل منه. هذا لا، هذا لا يحتوي شيء. مثلا جاء زيد أخوك، أخوك ليس في ضمير عائد على زيد، لا. جاء زيد أخوك، ومن كف فهي ضمير للمخاطب ليس عائد على زيد. جاء زيد أخوك، فأخوك بدل كل من كل، بدل كل اللي هو أخوك من كل الذي هو زيد. نعم. واصل. فبدل الشيء من الشيء كجاء زيد أخوك ذا سرور بهجة. إذا قال فبدل الشيء من الشيء كجاء زيد أخوك ذا سرور بهجة. نعم. واصل. وبدل البعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه يعطى الثمن. هذا بدل البعض من الكل، وضابطه زيد أخوك ذا سرور، ذا هنا بمعنى صاحب، ذا سرور بهجة صاحب، واقعة بعد معرفة عربوا حال، يعني وقعت بعد ناكلة تعرب. فمثلا جاء رجل ذو سرور وصفة، يعني وقعت بعد معرفة تعرب حال. إذن قال نعم، وبدل البعض من الكل. إذن بدل البعض من الكل هو جزء من كل، جزء يعني يتجزأ من الكل، تقول فيه أنه بدل بعض من الكل. وهذا كذلك قلنا أنه لا بد أن يكون في البدل ضمير عائد عن المبدل منه. قال كمن يأكل رغيفا نصفه، يأكل رغيفا نصفه، بدل كل من كل كذلك يدخل فيه اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا صراط الذين أنعمت عليهم بدل من صراط المستقيم، هذا بدل كل من كل. نعم. وبدل بعض من كل، بعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن. نعم، من يأكل رغيفا نصفه الضمير فيه عائد على الرغيف، أي نصف الرغيف. هذا هو الذي قلت أنه لا بد للبدل البعض بالكل أن يكون في ضمير عائد على المبدل منه. من يأكل رغيفا، نعرف رغيفا على أنه فعل به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة آخره، وهو مبدل منه، هكذا نقول، وهو مبدل منه، هكذا نقول رغيفا. نصفه نقول نصفه بدل والبدل منصوب وعلامة نصبه يصحب على خير وهو مضاف ولها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليها. من يأكل رغيفا نصفه من يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن يعطي بدل دمه وإعرابي يعطي الثمن. مش يجي معك كاتب الباب مسدود هو فالجواب هو جواب شرط من يأكل رغيفا نصفه يعطي يعطي هذه جواب واقعة بجواب من جواب شرط جواب شرط مجدوم مجدوم في الشرط هو في الشرط وهذا فعل الجواب وهو مجزوم كما أن في الشرط مجزوم أيضا يعطي وعلامة جزمه معي سخلوا لك وعلامة جزمه ماذا وعلامة جزمه ماذا محمد حذف حرف العلة نعم إذن علامة جزمه حذف حرف العلة يعطي الثمن أي يعطيه هكذا كان بالياء نعم فتحذف الياء لأجل جزمه يعطي الثمن نعم يعطي الثمن ثمن إعراب يعقوب نعم فعل به مصوب فتحة مقدرة من عين ظهر اشتغال محل في سكون القتل وصل. قال رحمه الله تعالى وبدل اشتمال النحو راقني محمد جماله فشاقني نعم إذن هذا قسم آخر من البدل يسمى بدل الاشتمال بدل الاشتمال ضابطه أنه هو أي شيء ملابس للمبدل منه صفة من صفاته إلى آخر من أحواله ليس جزءا ولكن ربما تكون شيء ملابس له من الصفات أو الأحوال أو الأخلاق. قال راقني محمد جماله إذن فجماله وصفة من صفاته ملابس للمبدل منه من صفة أو حال من أحوال الأخلاق. راقني محمد فمحمد فاعل مرفوع وعلم صفة الضمة آخره جماله هذا هو بدأ البدل إذا بدل البعض من الكل هكذا بدل البعض من الكل بدل الشمال بدل الشمال نعم. ومثال في القرآن الكريم قول الله عز وجل نعم أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود النار ذات الوقود نار الوقود بدل من الأخدود نعم. بدل البعض من الكل يعني في الكلام الصفة البلاغية منه بدل البعض من الكل نعم ما هو نستعملها مش مستعمل إذا أردنا إذا أردنا أن تستعملها مثلا تستعمله في مثلا ضربت جيدا رأسه ضربت جيدا رأسه ضربت جيدا يده تقصد في الجملة تقصد في الجملة البدل مش مبدل البدل مثلا رأيت يعني زيدا ليس كل زي ضربته يعني وتحدد به نعم. البدل زي تحدد البدل هذا جلس معنا نحن قلنا ان البدل هو المقصود بالحكم ما كذا فاذا شخص سمع كلامك ضربت زيدا رأسه المقصود بالحكم ما هو رأس نعم ف يعني كأن المبدل منه زيادة توضيح حضرتك ولا زيادة توضيح يعني هو البدل اصلا مقصود به توضيح البدل مقصود به توضيح يعني. ضابط بين تفريق بين بدل شيء من شيء وبدل اجتماع فرق كبير بدل شيء من شيء هو نفسه المبدأ منه والبدل هما نفسه، بحيث يمكنك أن تسقط المبدأ منه وتأتي بالبدل مكانه. ضربت رأيت زيدا أخاك، يمكنك أن تقول رأيت أخاك، ولا يفسد ولا يفسد ولا تستجمل بأي حال. رأيت زيدا أخاك، كنت تقول رأيت زيدا أخاك، تقول رأيت أخاك. وأما الاسم فلا تصح، لا تقول راقني جماله، جماله الضمير عائد على زيد، زيد أحذفته، إلا أن تقول راقني جمال زيد، وخارج الأمر من باب الأصل. بدل الاشتمال هي تكون صفة من صفات الله، صفة من صفاته مدرم، ليس هو نفس المدرم، صفة من صفاته، شيء ملابس له هو اللي قال. المهم إذا كان حسي بحيث لا يكون من أجزائه. هذا بدل بعض من الشعر، بعضه، ولا بد أن يكون صفة من صفاته، طوله وسامته فضله كرمه ذوقه علمه لباسه، يعني شعر جسمه، شعر جسمه، شعر جسمه. الشيخ علمه، علمه فضله كرمه، نعم هكذا. قوله جل وعلا كتاب أنزل إليك إلى الناس من ظلمات النار إلى الصراط العظيم الحميد الله، نعم بدا كل هذا عطف بيان، عطف بيان، هذا عطف بيان. تأدب المرء عز وجل عطف بيان، ليس باب التأدب، ولكن حتى أما متعلق باسم الله تبارك وتعالى، اسم الله عز وجل يثبت لبقية أسمائه، عزيز الحميد الله، والله هو بالنسبة لبقية الأسماء هو الذي جميع أسماء ترجع إليه، فقالوا فيه أنه عطف بيان، فيكون الأول كأنه توضيح للثاني على ما قلناه في الفرق بين عطف بيان والبدل. الفرق بينهما أن الأول هو الذي يوضح الشيء الثاني، صراط العزيز الحميد، العزيز الحميد الله، تكون الله عطف بيان بس الشيء العزيز وليس بدل. لا الحمد لله. قال هي بدل ومشى. قال أن الله هو الذي يعني تابع له كل أسماء. أنا لا أقول شو نجمش من قلوب الصفات ولا إيش. قال الأفضل ما بدل أن اسم الله. وليت هذا ليس بقيلة إذا قلنا أنه عطف بيان. لكن في غيرها يقول عطف بيان في هذا الموضع فقط. يعني في مواضيع أخرى بالغير اللي في المعالي. محتوى نبع. قال هنا في الآية السيدة قال نقول بدل. قال ما نقولوش عطف ولا صفة. قال أن الله لا صفة، صفة بعيد. لكن ما نقولوش بدل. هكذا ما نقولوش بدل ونقول عطف بيان. مين يقول هكذا؟ يقول ما نقولوش بدل لا نقول بيان. نقول عطف بيان. ولا هذا ولا لا نقول بدل ونقول عطف بيان. نعم واصل. وبدل الغلط. أبدل الغلط. إذن عندنا قلنا بدل الكل منكم. على أن كلمة الكل على كل حال أيضا من حيث يعني الأحكام النحوية قالوا أنه لا يجوز إدخال إلا مع الألف واللام عليه، وأنه يقال كل من كل، بدلوا كل من كل، نعم، وبدلوا الشمال وبدلوا البعض، هذا بدل الغلط، هذا البدل يقال له بدل الغلط، نعم بدل الغلط، نعم. وبدل الغلط هذا نحتاج فيه إلى الرجوع إلى عطف النسق، وهو ارتباط من حيث التوضيح والبيان بعطف النسق بدل الغلط. يقول مثلا شخص أكلت لحما، أو يقول أكلت مثلا خبزا ثم يقول بعد ذلك لحما، أكلت خبزا لحما، ما معنى هذا الكلام؟ معناه كأنه هو أكل، إما أن يكون قد أكل الخبز وأكل كذلك اللحم، غير أنه في الإخبار أراد أن يخبر بما يستحق أن يخبر عنه، أكلت خبزا لحما وأكل خبز حقيقة ولكن أراد أهم عنده أن يخبر بأنه أكل لحم، فقال أكلت خبزا ثم زاد مباشرة لحما لأنه استدرك وزاد لحما. لكن تارة لما كان الخبز كثير ما يأكله الناس يريد أن يخبر عن اللحم فيسبق إلى لسانه الخبز خبزه ولم يكن أكله، فيقول أكلت خبزا لحما. في الأول يقال بدل الإضرار، وهذا الثاني يقال بدل الغلط. هذا هو التقليل. ويظهر شيء من ذلك في الكلام. إذن هو إما أن يكون بدل إضراب وإما أن يكون بدل غلط. فإن كان أكلهما معا وسبق إلى لسانه الأول الذي لم يخبر عنه مع أنه أكله، فيقال بدل الإضراب. وبدل الإضراب هو كالعطف ببل في حال الإيجاب. تقدم لنا في باب العطف في النسق قلنا أن بل يعطف بها في حال إيجاب فتفيد إضرابا. مثلا اضرب زيدا بل عمرو، جاء زيد بل عمرو، زيد هذا كأنك أضربت عنه فقط، لم تنفع المجيء ولا أثبت المجيء، ثم أثبت المجيء لما جاء بعد بل. هكذا لو قلت أكلت خبزا لحما، في الخبز نعم أكلته، ولكنك إنما تريد الإخبار عن أكلك للحم، فقلت بعد ذلك أكلت خبزا لحما، وكأن الخبز أضربت عنه. لكن لو كان أصل الخبز ما أكلته، ما أكلته فقد سبق إلى لسانك، ثم بعد ذلك قلت مباشرة اللحم أكلت خبز اللحم، كأنك في هذه الصورة بدل ماذا هو كالعطف ببل في حال نفي، كأنك جئت إلى خبزا واشطرت عليها لأنك لم تأكلها وأخبرت بما أكلته حقيقة. هذا هو الفرق بينهما، بين بدل الإضراب وبدل ماذا الغلط. جئت اليوم البارحة، جئت اليوم البارحة، نعم يصلح على أنك إما أن تخبر على أنك، ولكن هذا لا يصلح كذلك. مجيت ماذا أنه لا يمكنك أن تقول جئت مرة شيء، جئت مجيء اليوم جئت البارحة كذا، لا يمكن إلا أن تقول مثلا جئت اليوم البارحة لما سافرت أو جئت اليوم وسافرت وجئت البارحة. يكلم بالبارحة الماضي، لكن جئت اليوم البارحة يستطيع أن يكون بدل غلط، بدل غلط يصلح، بدل الغلط يصلح نعم، بدل لكن بدل إضراب لا يصلح. مثلا الوالد ولا يحكي على أولاده وفي ذهنه واحد، وكنت أنا محمد علي مرأي مثلا يفقص لا مش وقصد غير واحد وقصد الأخير، وقصد الأخير نعم. فكأن الأول إما أن يكون هو غلط في الأول كأنه أضر يعني شطر عليه هكذا، منها كأنه يقول سبق فقط إلى ثاني، لا أنا أريد الثاني أو أريد الثاني. وإما أن يكون يعني في حق لا يعني لم يريد ذكرهما مع أنه وقع من الفعل وسبق إلى الثاني، وذلك الذي يريد إخبار عنه الذي يأتي به كأنه شطب به على ما قبله. لقيت عمرا خالدا، إذن كذلك يصلح على نفس التفريق بينهم. راكب زيد حمارا فرسا، زيد ركب حمارا فرسا، فعلى أنه ركبهما معا وسبق إلى الثاني الأول فهذا بدل إضراب، أو لم يركب إلا الثاني فيكون بدل غلط. نعم بالفعل بالفعل بدل غلط قلنا ركب هو ركب الفرس لكن سبق إلى ثاني الحمار، هذا بدل غلط، أكل الحمار ما ركبه بدل غلط، لكن إن ركبه ما معه ركب الفرس وركب الحمار لكنه لم يرد الإخبار عن الحمار، سبق إلى ثاني فقط قال راكب حمار ثم قال فرس، فيكون بدل إضراب الأول لم يعني يحذفه وإنما عقبه بما يريد الإخبار به عنه. وهذا بدل يكون حتى في الضمائر يبدل الاسم الظاهر من الضمير. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. لنا معنى هذه قال عنها أنها مبدل منه لأولنا وآخرنا، هذا هو البدل لنا لأولنا وآخرنا. نعم مصر إبدال الفعل من الفعل. ضرب مثال مشاهدة مشاهدة إن علي الله أن تبايع تؤخذ كرها أو تجيء طائعا. هذا الشاعر يقول إن علي الله أن تبايع تؤخذ أي البيع تبايع تؤخذ. إذن هذا بدل شيء مثل تؤخذ بدل من تبايع. كيف نعرف إيش نعرف إنه هذا بدل من هذا بين تؤخذ البيع من عيلة أن تبايع تؤخذ أي تؤخذ البيع بدل كل من كل تبايع تؤخذ من عيلة أن تؤخذ البيع من كل كذلك أن تبايع تقول أن معروف مثلا تبايع لا تؤخذ تقول بدل من فعل تبايع تبايع تؤخذ لا تنظر ما الذي نصبها إنما نصبها تبعية للمبدل منهم نعم. وهي تقريبا بمعنى تبايع تؤخذ منكم البيعة نعم. قال المصنف قال الناظم رحمه الله تعالى باب المفعول به. قال مهما كرسما وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه. نعم إذن خرجنا من التوابع كلها ودخلنا في المنصوبات من الأسماء وعلى رأسها المفعول به. المفعول به مفعول به مهم من جهة ماذا؟ من جهة أنه هو الذي من المفاعل وحده يتحدد به الفعل اللازم المتعد معروف في النحو انقسام الأفعال إلى لازم ومتعد. يقول هذا فعل لازم وهذا فعل متعد. لازم الأفعال هو الفعل الذي لا ينصب مفعولا. نقول لازم ونقول قاصر قعد جلس خرج دخل إلى آخره. هذا اللزوم يلزم في الأفعال الدالة على السجايا سجايا مثلا نهمة قال قصوى شبع إلى آخره. كذلك هناك بعض البنيات يلزم أن تكون لازمة إن فعل افعل للا. كل ما جعل لازم إن فعل لا يكون إلا لازم. افعل للا لا يكون كذلك إلا لازما. والأفعال التي على وزن فعل كلها لازمة. لا تجد على وزن فعل فاعل مضم العين في الماضي فعل متعد. كرم شرف عظم حسن قصر إلى آخره كلها لازمة. وفعل يكثر فيها اللزوم. فعل يكثر فيها ماذا؟ اللزوم. اللزوم بأن يكون فعل قاصر لا يحتاج إلى مفعول به. وأما المتعدي فالمراد به الفعل الذي ينصب مفعولا واحدا ربما نصب مفعولين اثنين بل ربما نصب ثلاثة مفاعيل الفعل وكله اسمه متعدي. متعدي أي كأنه فعل صادر عن الذات يبحث على من يقع عليه في الخارج. فتقول مثلا أكلت الخبز أكلت الخبز، الأكل فعل صادر عن الذات وقع على الخارج. لبست الثوب قرأت الكتاب سمعت الدرس، هذه كل أفعال صادرة عن الذات تقع في الخارج على من تقع عليه، فيقال للفعل هذا متعدي، وقال الفعل متعدي، هذا الفعل متعدي نعم هو الذي يتأتى منه المفعول به، هو الذي ينصب المفعول به. إذا عندنا فعل لازم والفعل كذلك متعدي، المتعدي هو الذي يكون له مفعول به، كل فعل له مفعول به فذلك يقال له ماذا؟ متعدي. وصفة أخرى علامة على الفعل المتعدي أنه يصاغ منه إذا كان ثلاثيا وزن مفعوله من غير أن يكون متعدي بحرف، تقول مضروب، كل فعل استطعت أن تأتي من بيت مفعول وزن مفعول فهو متعدي، كل مكتوب مقروء مرفوع مسحور مأكول مشروب، كل فعل استطعت أن تأتي منه على وزن مفعول ما يحتاج إلى حرف معه ففعله ماذا يقال عنه؟ أنه متعدي. هذه علامة مهمة تعرف بها الفعل المتعدي. مجدوب نعم. أو ضابط آخر يمكن نعرفه في المتعدي هو كل فعل تتصل به هاء غير عائدة على المصدر، هذه علامة صناعية، كل فعل تتصل بها غير عائدة على المصدر. ما معنى هذا الكلام؟ تقول مثلا ضربته أكلته لبسته سمعته وكذا، بشرط لا تكون هذه الهاء عائدة على مصدره، مثل القيامة قمته، القيامة قمته الهاء عائدة على القيام، إذن فهذه نحترز من هذه فقط. إذن كل مثلا كل فعل يصل إلى هاء ليس عائدا على المصدر فهو كذلك فعل متعدي. أو التفريق بين المتعدي واللازم مهم جدا، عنده دور كبير في أحيانا يلتبس على الشخص فلا يستطيع التعرف على المعنى إلا بواسطة أن يعني يفرق بين الفعل المتعدي واللازم. نعم يفرق بين الفعل المتعدي واللازم. نعم. قال رحمه الله تعالى: مهما ترف من وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه. نعم هكذا قال رحمه الله: مهما ترف من وقع الفعل به فذاك مفعول، أي مهما أي متى ما رأيت فعل اسم من الأسماء وقع عليه فعل الفاعل ذلك هو الذي يسمى فعل به، ذلك هو الذي يسمى نخبر عبدنا مهما ترى. إذن مهما قلنا أنها حرف ولا اسم؟ اسم الراجح أنها يعني الراجح في مهما أنها اسم، هكذا الراجح أنها اسم، الراجح أنها اسم. ابن نور مد على اسميتها الدليل على اسميتها الرحمن أحمد عيبه هذا يحتاج بلحر من أقول وقعت من زاد مكتوب مثل الحر هذا مش دليل الدليل على اسميتها راجع الناس مو صحيح وجه الدليل على اسميتها ما يخبرنيش وكمال لا ذكرنا نعم ولا قلنا عود الضمير عليها والضمير لا يعود إلا على الاسم في قوله تعالى مهما تاتنا به مهما قالوا مهما تاتنا به من آية إذن عود الضمير والضمير لا يعود إلا على الاسم فهذا من أشهر ما يستفاد منه اسميتها نعم إذن مهما ترى إذن ترى نقول أنه فعل فعل الشرط ترى فعل الشرط نعم جزم وعلامة جزمه حذف حرف علة مهما ترى اسمن اسمن نعم تقول أنت مسألة ماذا وجوبا إذن ترى اسمن اسمن مفعول به إذن اسمن هنا مفعول به مهما ترى اسمن إذن اسمن وقع عليه فعل الفاعل وهو الرؤية مهما ترث من وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه إن هذا وكأن المؤلف رحمه الله أراد أن يعرف المفعول به بهذا التعريف فقال هو الذي وقع عليه فعل الفاعل وحكمه من حيث الإعراب أنه ينصب دائما فهو من المنصوبات ما دام من المنصوبات فهو من الفضلات فهو فضلة مواصل جواب شرط نعم فذاك فذاك فذاك عربه عادي تعرفه مبتدا فذاك مفعول وخبره اقترن بالفعل لانه قلنا ضابط اختلف فان كل ما لا يصلح لمباشره الاداه اختلف في اسلوبه نعم فالرابط فذاك مفعول فقل بنصبه نعم كمثلي كمثلي زرت العالم الأديب وقد ركبت الفرس النجيب نعم إذن هذا مثاله زرت زرت عاد العالم بن زرت في المضارع في الماضي نعم إذن تقول التاء تقول زرت زار فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك ثم تقول التاء ضمير متصل مبني على الضم مبني على الضم كذلك في محل رفع فاعل إذن زرت العالم العالم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الأديبة نعم صرت العالم الأديب وقد ركبت الفرس النجيب كذلك نعم قال رحمه الله تعالى وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا فأول مثاله ما ذكر إذن هو أي المفعول به مثل ما رأينا في النائب عن فاعلي والفاعلي والمبتدئي والخبري ذلك مما يعرب إعراب الأسماء لابد أن نحفظ هذا الحكم وهو حكم متكرر ما يأتي ظاهرا ما يأتي مضمرا لأنه كان بعض إعرابات الأسماء لا تأتي مضمرا بسبب إلا الأسماء الحال لا تجده ضميرا النعت لا تجد النعت ضميرا مستحيل نعت ضمير مكان حال وهو ضمير لا لكن رأينا تقدم أنه مبتدأ ممكن يكون ضمير الخبر لا يكون ضميرا رأينا كذلك أن الفاعل ممكن يكون ضمير النائب الفاعل ممكن يكون ضمير كذلك وهنا المفعول به يمكن أن يكون ضمير غير أنه مهم جدا نعرف هذا الحكم التالي لا يكون واحدا من ضمائر الرفع ضمائر الرفع مثل أنا و وأنت ونحن هو هي هم كل الضمائر الرفع المنفصل لا يصلح شيء من هذا أن يكون في مكان مفعول به إنما التي تصلح هي ضمائر النصب المنفصلة والضمائر المتصلة الهاء والكاف والياء هذه كلها تتضمن. قل ضربته ضربني ضربك. نعم. وتقول كذلك ما ضربت ما ضربتك أو تقول إياك ضربت ضربته إياه ضربت ضربني إياي ضرب. نعم هكذا. غفر. قال رحمه الله والثاني يقول متصل ومنفصل كزارني أخي وإياه أصل. إذن الثاني هو المضمر المفعول به الذي يأتي ضمير. أما الظاهر واضح أمثلتنا هذه تكون الكلمات كلها للظاهر مفعول به الذي يكون ظاهر. وكلمة ظاهر دائما قلنا تقابل الضمير ظاهر ومضمر متقابلان تقابل الضد. إذن قلنا المضمر على قسمين إما أن يكون متصل وإما أن يكون ماذا منفصلا. مثاله قال كزارني أخي زارني. إذن زارني فعل محمد لا أدل زي شيء بعد. لا زارني قال زارني أخي. نن نلقي نعم وليا. وليا ضمير متصل نعم مبني على السكون في محل نصب بن مفعول به أخي. أخي فاعل نعم مرفوع بالضمة المقدرة في منع من ظهورها اشتغال محل بحق مناسبة ومضاف ولياء مضاف إليه. ولياء مضاف إليه لماذا نعلبه إعراب إثناء خمسة؟ لأنه اتصل بياء المتكلم. لأنه اتصل بياء المتكلم إن اتصل بي أو تقول إذن هذا المعنى له يعني يعرب إعراب الأسماء الخمسة وهو أخ كأب وحم وأخو وزوج. زارني أخي وإياه أصف هذا ضمير نصب منفصل إياه أصف. إذن نقول في إياه نقول ضمير منفصل مبني على الضم إياه في محل نصب مفعول به. وأصل أي أصل نعم فعل مضارع مرفوع برفعه الضمة الظاهرة. قل فاعل ضمير مستتر ضمير مستتر أنا مجهول أنا ما تدري إذن بهذا نختم المجلس السادس عشر نعم من يوم الجمعة صبيحة يوم الجمعة السادس عشر من رمضان 36 و400 ألف بعين الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى إعراب